الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء، وإن كان قوله: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. نعم، ذكر هنا دعاء الملائكة للمؤمنين، دعاء الملائكة للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر هذه الدعوات، منها: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه دعوات من الملائكة، من الملائكة، والملائكة جنس آخر غير جنس البشر، الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، فهم جنس آخر. وهذا يوضح لك أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط على الإطلاق، ولا يوجد أصلا في الروابط مهما قويت أقوى من رابطة الإيمان. ولهذا مع اختلاف الجنس هم خلقوا من نور، وابن آدم خلق من جنس آخر، ليست القضية الآن قبيلة وقبيلة وبلد وبلد ولون ولون التي ينبني عليها عند الناس تعصبات كثيرة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لا، هم جنس آخر، جنس آخر مختلف، خلقوا من نور، وابن آدم خلق من طين، لكن رابطة الإيمان ولدت هذه المحبة العظيمة والدعاء الدائم للمؤمنين، والدعاء الدائم المستمر للمؤمنين بهذه الدعوات العظيمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن الرابطة هي ماذا؟ الإيمان، التي أوثق الروابط. هذا الإيمان الذي عند الملائكة وعند صالح البشر ولد في الملائكة دعاء مستمرا ومحبة عظيمة للمؤمنين بهذه الدعوات العظيمة والتي يبين هنا ابن القيم رحمه الله طرفا من هذه الدعوات، وهو قول الملائكة في دعائهم للمؤمنين: وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. يقول ابن القيم: قول الملائكة وقهم السيئات، وقهم السيئات يتناول أمرين: يتناول إبعادهم ووقايتهم من الذنوب، وقايتهم من الذنوب، ويتناول أيضا وقايتهم من عقوبات الذنوب. والوقاية من عقوبات الذنوب مترتب على الوقاية من الذنوب. قال: فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها، وعقوباتها التي تسوء صاحبها، لأن السيئات، لأن العقوبات التي على الأعمال السيئة هي من سيئات الأعمال، لأنها تولدت عنها، لأنها تولدت عنها ووجدت بسببها. قال: فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. نعم. قال: فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. هذا الآن إيراد أورده على ما سبق، هو رحمه الله يقرر أن المراد بقول الملائكة وقهم السيئات يتناول أمرين، يقرر هذا، يقرر أن هذا يتناول أمرين: يتناول الوقاية من الذنوب، ويتناول الوقاية من عقوبات الذنوب. هذا الذي يقرره كما سبق إيضاحه لذلك. فقال: إن قيل قد ذكرت عقوبات الذنوب بعدهم، وقهم عذاب الجحيم، وقهم عذاب الجحيم، هذه عقوبات الذنوب، فيكون قوله، قول الملائكة وقهم السيئات أي الذنوب، ولا يتناول العقوبة، لأن العقوبة ماذا؟ لأن العقوبة ذكرت. فالجواب على ذلك: قيل وقاية السيئات نوعان: أحدها وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. يقول رحمه الله: قيل وقاية السيئات، وقاية السيئات نوعان: أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، قهم السيئات أي قهم من فعل السيئات، قهم من فعل السيئات، جنبهم السيئات، أعذهم من فعل السيئات. والمعنى الثاني وقاية جزائها بالمغفرة، يعني من وقع في السيئة وفقه للتوبة منها واغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه فلا يعاقب عليها، فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، تضمنت الآية سؤال الأمرين. نعم. قال: وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته، فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم، بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة، واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمي بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإن وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن يوفقهم لأعمالهم، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. نعم، وإقامة الملائكة يدعون بها للمؤمنين، هذا من نعمة الله على المؤمنين، هذا من نعمة الله العظيمة على المؤمنين، أن قيض هؤلاء الملائكة أن يدعوا هذه الدعوات المستجابات بإلحاح ومداومة واستمرار، يدعون الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فدخول الجنة والنجاة من النار هو بأسباب هيأها الله سبحانه وتعالى، من جملة هذه الأسباب ما هيأه الله سبحانه وتعالى ويسره من هذه الدعوات العظيمة التي تدعو بها الملائكة للمؤمنين. وأمر هذه الدعوات ليس بالهين، أمر هذه الدعوات التي يسرها الله وقيض الملائكة للمداومة عليها، هذه أمر ليس بالهين، وهي دعوات عظيمة. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مضامينها العظيمة وتوسلات الملائكة العظيمة ومنشأ هذه الدعوة، وهو الإيمان الذي في الملائكة، وهي دعوات لأهل الإيمان من صالح البشر بما فيه فلاحهم وسعادتهم ورفعتهم ونجاتهم من سخط الله سبحانه وتعالى وفوزهم بجنات النعيم. نعم. قال: ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. نعم. وفي هذا الباب قاعدة عند أهل العلم أن الآيات التي تختم بأسماء حسنى لله لما ختم بها من أسماء الله تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية، وابن القيم رحمه الله تعالى نبه على ذلك، وأن هذا الإنعام والإكرام والفوز برضوان الله والنجاة من سخطه مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرة الله وكمال علمه سبحانه وتعالى، ولهذا ختمت الآية بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم بوضع الأمور مواضعها. نعم. قال: والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصعى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. نعم، يعني أن الذنوب جالبة للعقوبة، جالبة للعقوبة، والعقوبة مترتبة على الذنوب ولا بد، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لا يشعر بما هو فيه من العقوبة. مثله كمثل الذي يأكل أطعمة فيها مضرة لصحته وإهلاك لها، لكنها تعجبه وتستهويها نفسه فيأكل منها بشرة مرة تلو الأخرى، والمرض لا يزال يسري ببدنه إلى أن يفتك به المرض فيهلكه تماما. فالمعاصي هكذا، لكن لا يشعر العاصي، لا يشعر لعظيم جهله فيمضي في الذنوب ويتمادى فيها. نعم. قال: وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه. نعم، المضرة التي تترتب على الذنب قد تقارن الذنب، يعني تقع معه أو قريبا منه، وأحيانا تتأخر، ربما تتأخر وقتا طويلا. نعم. إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. نعم، يعني هذا الذي هو المرض بالأسباب التي يتولد منها المرض، قد يتولد المرض سريعا وقد يتأخر، قد يتأخر، قد يعني يأكل الإنسان بعض الأطعمة الضارة فلا تضره في الحال، لكن تظهر مضرتها بعد حين، قد تكون بعد سنوات طويلة. والذنوب كذلك قد تظهر مضرتها في الحين وقد تتأخر فلا تظهر إلا بعد حين، بعد وقت طويل. نعم. قال: وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقبيه أو عقيبه، عقيبه يعني لا يرى العقوبة تحل به مباشرة، يرى أنه فعل الذنب ثم فعله ثانية ثم فعله رابعة وما رأى ذنبه، فيرى من خلال ذلك أنه لا، ليس هناك عقوبة، لو كانت هناك عقوبة لنزلت، فيكون ذلك سببا والعياذ بالله لتماديه في الذنب. نعم. قال: ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا. ولا يدري أنه يعمل عمله، يعني الذنب يعمل عمله في حلول العقوبة على التدريج شيئا فشيئا، وإلا العقوبة آتية وحاله بالعبد. نعم. كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. السموم والأشياء الضارة عندما يتناولها الإنسان في بدنه قد تهلكه فورا، وقد يكون إهلاكها له بعد مدة، تبقى تسري في البدن وتتضاعف إلى أن تهلك المرء. نعم. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك، هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة، والله المستعان. نعم، يعني كيف إذا كان الأمر ذنوب تتراكم على العبد ويدخل من ذنب إلى آخر ثم لا يرى عقوبة حلت به مباشرة فيتمادى في الذنوب حتى تكون هذه الذنوب موجبة لعطبه وهلاكته في دنياه وأخراه. وكل ذلك ولا يزال أيضا الكلام موصولا فيما سيأتي، كل ذلك تنبيه وإيقاظ من الإمام القيم هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى للعبد أن يحذر من الذنوب لأنها خطر عليه، خطر عظيم عليه. وسبحان الله، وهذا مر معنا قريبا، كثير من الناس له عناية بحفظ بدنه، له عناية بحفظ بدنه، يعتني بهذا الجانب عناية دقيقة، ولهذا يكون هناك أطعمة شهية ولذيذة وطيبة ونفسه تحبها فلا يأكلها، ويراها أمامه لا يأكلها، ويريد حمية لبدنه، يريد حمية لبدنه، يريد سلامة لصحته، فيكون أمامه الطعام الشهي فلا يمد يده إليه، وهو يعلم أنه لو أكله ما ضره ولا ظهرت عليه مضرة، لكنه يعلم أنه لو داوم عليه وأكثر منه يظهر في بدنه بعد حين، إما ترهلا في البدن أو أمراضا يجلبها للبدن أو غير ذلك، فتجده يتقي الطيبات من الأطعمة خوف مضرتها، لكنه في الوقت نفسه لا يتقي الذنوب، لا يتقي الذنوب خوف معرتها، خوف معرتها. ومر معنا في هذا بيتين نقلهما ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فيهما: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. أنا في نسختي الباري، وفي النسخ التي عندكم أو أكثر النسخ الناري، وهو الصواب، وهو الذي وافق ما جاء من إراد لهذين البيتين في المصادر الأخرى التي نقلت هذين البيتين. والمعنى أيضا مستقيم، خشية الباري، لكن البيت أصله هكذا: من خشية النار، يعني عقوبة البدن إذا كان هو يجنب بدنه مضار الأطعمة، فليجنب أيضا بدنه مضر دخول النار يوم القيامة، لأن الذنوب تجر البدن إلى النار، الذنوب تجر البدن من النار. فالحكمة ومقتضى العقل السليم، كما أنه يحتمي من الأطعمة خوف مضرتها، أن يحتمي من ماذا؟ من الذنوب خوف عقوبتها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين بحفظه، وأن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا أجمعين من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،